الحمد لله المتوحد بالعظمة والجلال والمتصف بصفات الكمال والمنزه عن الأشباه والأمثال، أحمده سبحانه وتعالى وأشكره شكرا يزيد به النعم ويحفظها من الزوال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أنقض الله به الأمم وهدى به البشر، صلى الله وسلم وبارك عليه وأصحابه والآل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل. أما بعد، فإن خير ما قضيت فيه الأعمار ولا سيما في هذا العصر طلب العلم الشرعي، فإننا في زمن قل فيه العلم وكثر فيه الجهل، وأنا لا أعلم زمانا استحقت فيه الأمة إلى علمائها وإلى رجالها وإلى طلاب العلم مثل هذا الزمان. وكما قيل: رجلان لا يشبعان، طالب دنيا وهذا أمره مذموم، وطالب علم وهذا أمره محمود. وطلب العلم شرف ووظيفة ومسؤولية، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم والأثر عند إمام الدنيا الإمام البخاري في صحيحه من سنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاصر والله معطي، ولن يزال أمر هذه الأمة بخير حتى تقوم الساعة، أو كما قال. وفي هذا الأثر أمر جليل، أن العلم يصطفى إليه الأخيار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا. فأصبحت خيرية العباد على باب الاصطفاء في طلب العلم، لا في طلب الجاه ولا السلطة ولا الدنيا. فكان العلم هو شرف يمتثل إليه الأكابر، لذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالسعي إليه، ووصفه بأنه مسلك وطريق إلى الجنة. من سلك، من طلب العلم فكأنما سلك طريقا إلى الجنة. وكما قال في حديث عسان أو صفوان بن عسان المرادي، والحديث في جامع الطبراني بسند صحيح، قال: دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أتيت لطلب العلم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم من مجلسه وقال: مرحبا بطالب العلم، إن الملائكة لتركب بعضها على بعض حتى تبلغ عنان السماء فرحة بطالب العلم، أو فرحا بما طلب، أي بحال طلب طالب العلم. وكان هذا الأمر، أي الطلب، طلب العلم ذا قيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند ربه عز وجل. ذلك على الطالب وطالب العلم أن يصدق في الفعل والعمل، أو في القول والعمل. فقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن أفضل الأعمال إلى الله عز وجل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن هذا الشيء. فقال الإمام أحمد: أفضل الأعمال العلم. ثم استدرك فقال: لمن صحت نيته. فقيل له: فكيف تصح النية يا أبا عبد الله؟ فقال: إذا نوى رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. فأصبح العلم بذلك مسؤولية ووظيفة ومهمة لكل طالب علم سعى إليه. وعلى هذا اهتم علماء الحديث بهذا الأمر، فكان دينهم وديدنهم الحصول على آثار النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت قولية أو فعلية أو إقرارية، فتوصلوا إليها من خلال متابعة المرويات وأخذوها كابرا عن كابر ورجلا عن رجل، فتلقت الأمة أحاديث هؤلاء ودونته في الصحف أو في الكتب وفي المصنفات، ثم دققت النظر في تلك المرويات. ومن هذا نشأ علم المصطلح أو علم الحديث، وقد تعددت أسماء هذا العلم، وكما قيل تعدد الأسماء أو كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى، فتعددت كنا أو أسماء هذا العلم إلى صفات متعددة. لذلك سنحاول اليوم إن شاء الله إلى تعرض أو التعرض إلى مدخل إلى علم الحديث قبل أن نخوض في غماره ونخوض في شرح هذا المتن الجليل الذي بين أيدينا وهو كتاب التذكرة، وقبل أن نحاول أن نشرع في تبيين ما فيها من كلام مبهم وغير ذلك، سنخوض في بداءة الأمر في التعريف بعلم الحديث وفي التعريف بموضوعه وفضله ونسبته واستنداله. وهذا أمر يعني يستحق النظر، خاصة بعد أن أجمع علماء الأمة على ضرورة فهم العلوم الشرعية قبل الخوض فيها، فوضعوا مبادئ لكل علم شرعي جمعت في شكل منظومة تسمى بالمبادئ العشر. وكل شارع في أي فن من فنون الشريعة وجب عليه أو حري عليه أن ينظر في هذه المبادئ، وقد سهل علينا محمد بن علي الصبان هذا الأمر، فجمع منظومة سماها بمنظومة القواعد العشر، فقال كما في نظمه: مبادئ كل فن عشرة، وفي بعض الأنظم: مبادئ كل علم عشرة، مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله والنسبة والواضعي، والاسم الاستمداد حكم الشريع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن دار الجميع حاز الشرف. هذه الأبيات الثلاث حاصرت أو قيدت يعني مبادئ كل علم، من ذلك علم الحديث، علم الأصول، علم الفقه، علم القراءات، وبينت يعني مدى الفائدة من تدوين أو جمع هذه العلوم وجمع المتون وغير ذلك. فكان علم الحديث من بين العلوم الشرعية التي لقت يعني اهتمام من العلماء ووجدت تبيين لأهل العلم لها من ناحية حدها أي تعريفها، ومن ناحية فضلها، ومن ناحية استمدادها، ومن ناحية نسبتها. ذلك في بداية الأمر سنحاول شرح هذه المنظومة لنعرف علم مصطلح الحديث. نكتب هذه الأبيات أو نكتب تحت عنوان: مدخل إلى علم مصطلح الحديث. مدخل إلى علم مصطلح الحديث. قال الناظم محمد بن علي الصبان: إن مبادئ كل فن عشرة، إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة. الحد أي التعريف، حد الشيء أي تعريف الشيء، الحد والموضوع ثم الثمرة. البيت الثاني: وفضله والنسبة والواضعي، وفضله والنسبة والواضعي، والاسم لاستمداد حكم الشريع، والاسم لاستمداد حكم الشريع، مسائل. البيت الثالث: مسائل والبعض بالبعض اكتفى، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف، ومن درى الجميع حاز الشرف. نعيدها تلقينا جماعة طبعا، نعيد نردد: إن مبادئ كل علم لا يطلب العلم متكبر ولا مستحي، كما قال مجاهد في صحيح البخاري يتكلم يعني. نعيد: إن مبادئ كل علم الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله وعيد؟ إنما بادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ذو مثلات، وفصله والنسبة والواقعي، والاسم الاستبداد حكم الشريع، مسائل والبعض ببعض زفا، ومن درى الجميع حاز الشرف. جزاكم الله خير. ندخل في شرح هذه الأبيات أو نشرح في شرح هذه الأبيات. أولها قال الناظم: إن مبادئ كل فن عشرة، وهذا على باب القياس، قاس أن لكل علم مبادئ عشر. وفي حقيقة الأمر أن العلوم يعني مبادئها أكثر من عشر، لكن حاول حصر مبادئ بعض العلوم، من ذلك علم المصطلح الحديث، خاصة بعد أن بلغنا أن علماء الأمة قسموا العلوم الشرعية التي حدها 52 مادة شرعية، قسموها إلى علوم آلات وعلوم غايات. وعلوم الآلات من بينها علم المصطلح وعلم النحو، علم اللغة، علم النحو والصرف والإعراب والعروض وغير ذلك، وعلم الأصول، أصول الفقه، وعلم العقيدة، وبعض المسائل في علوم القرآن. فهذه العلوم اعتبرها علماء الأمة من علوم الآلات، أي العلوم التي تمكن المرأة من التوصل إلى فهم وإدراك بعض المسائل الشرعية وغيرها. أما علوم أخرى اعتبروها علوم غايات، هي لطلاب العلم المجتهدين، التي يتوصل بها الطالب إلى فتوى معينة أو إلى اجتهاد معين أو إلى تأصيل قاعدة، فطالب العلم حيزه التحصيل والتأصيل، يعني بين حيزين، الحيز الأول التحصيل يحصل العلوم، والحيز الثاني التأصيل يقصيها يقاعدها يضع لها قواعد، كما هو معروف في القواعد الفقهية وفي القواعد الأصولية والقواعد الحديثية وغير ذلك. فأهل العلم أشاروا إلى هذا الباب، فذكروا أن العلوم تنقسم إلى قسمين: علوم آلات وعلوم غايات. وعلوم الغايات هي العلوم التي توسع فيها العلماء، كعلم القراءات مثلا، كعلم مقاصد الشريعة الإسلامية، كعلم المالية الإسلامية، كعلم القواعد الفقهية. هذه علوم يعني علوم غايات، فيها يعني غايات معينة وأهداف معينة في الاجتهاد وفي الفقه. علم المصطلح من منظومة علم الآلات، لذلك اعتنى به العلماء واعتبروه من أوكد العلوم مدرسة ومذاكرة، وأشاروا إليه أو أشاروا إلى مبادئه العشر. من ذلك حده، لما قال الناظم: مبادئ كل علم عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، فأشار إلى الحد، والحد هو التعريف. لذلك أولا أو مبحث أولي، المبحث الأول تعريف علم المصطلح الحديث أو حد علم المصطلح الحديث، كما شئت، إما تعريف أو إما حد أو إما مفهوم علم المصطلح الحديث. مصطلح الحديث في تعريفه العام، لأن لدينا تعريف عام وتعريف خاص، وهذا شامل لكل العلوم. مثلا الفقه من تعريفه العام: معرفة النفس ما لها وما عليه. ومن تعريفه الخاص كما ذكر الشافعي هو معرفة الأحكام التكليفية المستمدة من أدلتها التفصيلية، فهذا تعريف خصص القضية. أيضا في علم المصطلح لدينا هذه الطريقة في التعريفات، لأنه علم كثر فيه الاصطلاح، فعرفه العلماء كعلم المصطلح. من ذلك جلال الدين السيوطي الإمام، صاحب كتاب تدريب الراوي، توفي 11 بعد 900 من الهجرة، عرف علم المصطلح الحديث فقال: هو علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن. هو علم، قال السيوطي في تدريب الراوي، هو علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن. وهذا التعريف ظل تعريف عام، يعني لم يستوجب أو لم يوضح لنا يعني بعض الأشياء التي نريد أن نفهمها في علم المصطلح. جاء الحافظ ابن حجر العسقلاني، وهو في حقيقة الأمر سبق الإمام السيوطي، توفي سنة 52 بعد 800، صاحب كتاب النخبة والنزهة وفتح الباري وغير ذلك، عرف الحافظ ابن حجر تعريف الأول كتبته: هو علم، تعريف الأول، علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن. التعريف الثاني هو تعريف الحافظ ابن حجر العسقلاني، ووجدناه استقراءا وسبرا في كتاب النكت لابن الصلاح الحافظ، كتاب سماه النكت لابن الصلاح. وكذلك الزرتشي لديه كتاب بنفس هذا العنوان، النكت على مقدمة ابن الصلاح. والنكت هي الملاحظات العلمية أو التعليقات العلمية على كتاب يعني نشر أو طبع أو أصل بعض المسائل. كتاب الحافظ محمد الأصفهاني في كتاب النكت عرف عن مصطلح الحديث فقال هو معرفة بالقواعد يتوصل بها إلى الراوي والمرو، يتوصل بها إلى الراوي والمرو، أي أن علم المصطلح هو يتشكل في قواعد الحديث الصحيح الحسن المدلس المرسل الخفي المعظم إلى غيره. الغاية من هذه القواعد التوصل إلى حال الراوي، هل هو ثقة أم هو صدوق، هل هو كذاب أو وضاع، أو هو يؤتمن حديثه إلى غيره. وحال المروي، حال الراوي والمروي، المروي أي الرواية، المرويات، المرويات أي الرواية جمع لرواية، الرواية أي متن الحديث، هل الحديث شاذ أم منكر، متن الحديث أهو صحيح أو حسن أو غير ذلك مما هو في قواعد وفي مصطلحات علمي الحديث. فكان هذا التعريف يعني هو بمثابة التعريف المعتمد والمعتبر عند علماء المصطلح، وذلك عز الدين بن جماعة أقر بهذا التعريف وذهب إليه. وكذلك المتأخرين كجمال الدين القاسمي في كتاب قواعد التحديث، ونور الدين عثر أيضا في كتاب نقد منهج نقد الحديث، وغيرهم من هم يعتبرون من علماء الحديث ذهبوا إلى هذا التعريف الذي اختاره الحافظ بن حجر العسقلاني. إلى أن بعض طلاب العلم يذهبون إلى التعريف الذي اختاره السيوطي في منظومته في الألفية، وهو التعريف المشهور علم الحديث ذو قوانين تحد يدرى بها أحوال متن وسند، فذلك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمردود. هذا النظم وهذا التعريف المنظوم هو الذي اختاره جمع من أهل العلم، لأنه فيه توضيح وبيان لعلم مصطلح الحديث الذي سنشرحه إن شاء الله. نكتب وقال السيوطي في ألفيته نظما لتعريف مصطلح الحديث، نظم هذا التعريف، والنظم غير النثر، النظم هو أخذ الكلام على شكلة الأبيات الشعرية ويأخذها سجعا على شكلة القوافي وغيره. قال السيوطي في ألفيته علم الحديث ذو قوانين تحد يدرى بها أحوال متن وسند، يدرى بها أحوال متن وسند، فذلك من أسماء الإشارة، فذلك المقصود والموضوع، البيت الثاني، فذلك المقصود والموضوع، فذلك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمردود، أن يعرف المقبول والمردود. طيب، هذه الأبيات شكلت لنا تعريف الخاص لعلم المصطلح الحديث. فذكر السيوطي أن علم المصطلح هو علم ذو قوانين تحد، أي له قوانين محدودة، وهذا الأمر شامل في كل العلوم سواء كانت علوم دين أو علوم دنيا، فالرياضيات وعلم الفيزياء وأي علم من العلوم فيه قواعد محددة وفيه مصطلحات معينة. لذلك علماء الحديث اشتغلوا على هذا الأمر فوضعوا قواعد ونسميها فيما بعد بالمناهج، مناهج المحدثين في قبول الحديث، مناهج المحدثين في رد الحديث، مناهج المحدثين في تقوية الحديث إلى غيره. هذه القواعد هي التي ساعدت وأعانت علماء الحديث على تمييز الصحيح من السقيم، خاصة بعد أن تفشى الكذب وانتشر بعد الفتنة الكبرى في موقعة الصفين وأحداث السنة 40 من الهجرة، وكما نعلم الواقعة حدثت بين علي ومعاوية وانقسام الأمة إلى 3 فرق، وتشيع من تشيع لعلي وغير ذلك. فهذه الفترة وهذه المدة الزمنية كما ذكر الدكتور الأعظمي مصطفى الأعظمي ذكر أن العلماء من ذلك التابعين أصبحوا يدققون النظر في أقوال الرجال بعد أن أخذ جمهور أخذ يعني جماعة من الشيعة يضعون الأحاديث وينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم نسبا ليعني إظهار مكانة علي، كما فعل ذلك يعني أصحاب المذاهب وأصحاب الفرق العقائدية وغيره. ومن ذلك الأحاديث التي نسبت أنا مدينة العلم وعلي بابها، الجنة تحت أقدام الأمهات، من لم يهتم بأمر المسلمين ليس منهم، في اختلاف أمة رحمة، وسق على ذلك جمع من الأحاديث التي كان لها يعني صناعة من السنة الرجال ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كانت من أفعال الرجال، كما فعل السائب الكلبي الذي وضع 4000 حديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما فعل نوح بن أبي مريم الذي وضع أكثر من 12,000 حديث في فضائل القرآن، وجمع ممن اشتغل بهذه الصنعة الكذب والوضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من علماء الحديث إلا أن يهتموا بالمرويات ويضعوا قواعد لكي يعلموا بها ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا يصح، وهذه القواعد وهذه المناهج هي التي نستطيع بها حتى في هذا الزمان اكتشاف درجة الحديث أو صحة الحديث من ضعفه. لذلك جمع الناظم فقال علم الحديث ذو قوانين تحد، أي له قوانين تحد بها نتوصل إلى معرفة الصحيح من الضعيف، ومعرفة يعني ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم مما لا يقول. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، ويعني علم بأنه سيأتي زمان يكتب فيه الكذب، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. فتبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ستوجد يعني أقوال وأحاديث تنسب إليه نسبا، فكان العلماء الحديث إلا التحري في هذا الأمر، فوضعوا قواعد منها يكتشف الصحيح والضعيف. ثم قال علم الحديث ذو قوانين تحد يدرى بها أحوال ما فيه متن وسند، أي الغاية من هذه القواعد معرفة حال المتن والسند. وسنأتي على تعريف السند الذي هو في التعريف العام سلسلة الرواة الناقل الحديث، لا نقول كما انتشر هذا أو انتشر هذا بين ألسن طلاب العلم سلسلة الرجال الناقل الحديث، هذا التعريف لا يصح، بأن الأسانيد أي الرجال الذين الحديث أو الرواة الذين ينقلون الحديث فيما بينهم نساء، فلا يستقيم أن نقول سلسلة الرجال. في بعض الأحاديث نجد عائشة ونجد حفصة ونجد ميمونة ونجد يعني أم سلمة وغيرها أو غيرهن من الصحابيات الجليلات أو يعني من زمرة يعني التابعين وغيرها. فهذا الأمر يجب أن نهتم به من ناحية التعريفات الصحيحة التي تنقلت عن العلماء والتي ظهرت في كتبهم وفي مصنفاتهم. فالسند الذي نبحث عنه والذي سنأتي عليه شرحا إن شاء الله هو سلسلة الرواة الناقلة للحديث، سنأتي على هذا إن شاء الله في شرح التذكرة. أما المتن هو فحو الكلام كما قيل، هو فحو الكلام أو الكلام بعينه، أي كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام غيره من الصحابة والتابعين. فكلام الصحابي يعتبر حديث إلا أنه حديث موقوف، كلام التابعين يعتبر حديث إلا أنه حديث مقطوع، أما كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعد حديثا إلا أنه حديث مرفوع. لذلك نقول كما قال أبي أمامة الذاهلي مرفوعا، أي مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو إن نقول كما رواه أبي سعيد الخدري موقوفا، أي موقوف على صحابي آخر على علي بن أبي طالب. وسنأتي على هذا التقسيم الجزئي والتفصيل والتفريق بين المرفوع والموقوف والمقطوع. أيضا من تعريفات علم المصطلح من حين تعريفه قسموا العلماء علم الحديث في العموم إلى قسمين: علم حديث رواية وعلم حديث دراية. ما نحن في صدد شرحه هو علم الحديث دراية، أي العلم الذي اهتم بالقواعد والذي اهتم بالمصطلحات. أما علم الحديث رواية هو العلم الذي اهتم بالمرويات، كصحيح البخاري، سنن الترمذي أو الجامع الكبير للترمذي، مسند أحمد بن حنبل، مصنف عبد الرزاق الصنعاني، مسند أبي بكر بن أبي شيبة. هذه الكتب تعنى بالرواية أو تعنى بالمرويات، فكناها العلماء بعلم الحديث رواية واعتبرت ضمن هذا القسم. أما علم المصطلح، علم علم الحديث، علم الناسخ والمنسوخ في الحديث، علم الرجال، علم الجرح والتعديل، هي من علوم الحديث دراية. ذلك قال العلماء أن علم المصطلح أو علم الحديث دراية ينقسم إلى ستة، أو يتنوع إلى ستة أنواع، من بينها علم المصطلح. المصطلح هو الأول، ثم يليه علم العلل، علم علل الحديث وهو أوعى العلوم في علم الحديث دراية، ثم علم الناسخ والمنسوخ، ثم علم التراجم، معرفة التراجم ومعرفة الرجال، ثم علم الجرح والتعديل، ثم علم أسباب ورود الحديث. هذه ستة علوم من القسيم الأول، قسم علم الحديث دراية. أيضا من التعريفات في علم مصطلح الحديث أن للعلماء يعني مناهج في معرفة الأحاديث وأهداف يعني هامة أو غايات هامة يتوصل بها المحدث أو الذي سيشتغل بهذه الصنعة إلى نتيجة معينة، هي معرفة الأحاديث الصحيحة من الأحاديث السقيمة وتمييز الخبيث من الطيب كما قلت. وهذا ما سنأتي عليه في موضوع علم مصطلح الحديث. قلنا الحد والموضوع. ثانيا موضوع علم مصطلح الحديث. ثانيا موضوع علم مصطلح الحديث. موضوعه العناية بحال الرواة وبالمرويات وتمييز الصحيح من السقيم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعلم بحال الرواة والمرويات وتمييز الصحيح من السقيم في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر جد هام. ذلك وضع هذا العلم أو شكل هذا العلم، علم المصطلح الحديث، الغاية منه أو موضوعه هو معرفة يعني الأحاديث الصحيحة من الضعيفة، ومعرفة حال الرواة، هل هم ثقات أم ضعفاء أم مدلسين أو غير ذلك، أو متروكين أو غير ذلك. فهذه قضية جد هامة. ذلك قال عبد الرحمن بن مهدي، توفي 61 بعد 100 من الهجرة رحمه الله، قال: لا يحق للمرء أن يكون إماما. وهنا الإمامة عامة، إمامة صلاة، إمامة سياسة، إمامة الدنيا، إمامة الدين، إمامة عامة، وإمامة يعني حتى تبليغ وغير ذلك وتدريس ودعوة. لا يحق للمرء أن يكون إماما حتى يعلم ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا يصح، وحتى لا يحتج بكل شيء، وحتى لا يحتج بكل شيء، أي يحتج بالأحاديث المنخنقة والنطيحة وما أكل السبع فيقيم لها حكم، كحديث اختلاف أمة رحمة، هذا لا يصح هذا الحديث، وإنما الاختلاف فيه يعني نقمة على الأمة وغير ذلك. فالأمة كما صح في مسند معمر بن راشد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهو حديث صحيح: أمتي متى اجتمعت مرحومة وما افترقت مخدومة. أمتي متى اجتمعت مرحومة، وهذا الحديث يدحض الحديث الثاني في اختلاف أو القول الثاني في اختلاف أمة رحمة. كذلك التفريق بين حديث الدعاء مخ العباد، هذا الحديث لا يصح، رغم أن الزيادة كانت في لفظة وهي كلمة مخ، ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العباد. وهنا تفريق عند علماء الحديث، يعني عزو الكلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم كما قال. وهذه قضايا جد هام، لأن نتاجها في الأحكام يعني جد خطير. من ذلك ما نتج في المسائل الفقهية أن النبي صلى الله عليه وسلم سدل ما قبل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل ما رفع، أي ما رفع إليه، في حين أن هذه الأخبار كلها لا تصح، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم صام النصف من شعبان، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة الإسراء والمعراج، فهذا كله كلام لا يصح سندا ومتنا، وبالعكس هذه الأحاديث كل أسانيدها ظلمات متركبة بظلمات، ولا يصح لها سند. من ذلك الحديث الذي اشتهر على ألسن الناس: جنبوا صبيانكم ومجانينكم المساجد. هذا الحديث سنده يعني ظلمات ركبت على ظلمات كما قيل، وفيه رجل يسمى وائل بن مكحول، وهذا وضاع وضع هذا الحديث ونسبه لكي يمنع الصبيان والأطفال عن المساجد. وهذا من أكثر الحديث يعني يذمدن على ألسن الناس. علماء الحديث اشتغلوا على هذه الأشياء التي انتشرت وأصبح العمل بها يعني منذ عصور، فساهم في انتشار البدع وغير ذلك. فكان موضوع هذا العلم تدقيق النظر في هذه المسائل لكي تكون الأحكام جلية كما كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثمرته الحد والموضوع، ثم الثمرة ثمرته الامتثال والالتزام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا العلم يجعل المرء الامتثال والالتزام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا العلم يجعل المرء يعني ممن يكون على منهج النبوة كما قيل، ويعيش بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يسعى إلى العمل بالسنة في كل شيء. وهذا الأمر لا يعيه إلا من طلب هذا العلم وأجد أي اجتهد. ولذلك وجدنا أن أغلب علماء الأمة يشتغلوا من ناحية صحة، من ناحية سلامة المنهج وصحة المعتقد باتباعهم أو التزامهم بهذا العلم الجليل. الكثير من القراء، كثير من الفقهاء، كثير من الأصوليين كانت لهم يعني شذوذ في المسلك الاعتقادي وفي المنهج العملي. ومن ذلك أن العلماء يعني رفضوا أو تجنبوا مرويات عاصم الكوفي، رغم أن عاصم كان من كبار القراء وإسناده يعلم عند القراء، إلا أن أحاديثه لا تؤخذ من ناحية نكارتها وشذوذها وتدليسها. فأصبح يعني الأمر مقيد عند العلماء على حسب السنة، وقيل كلما التزم المرء بالسنة صح معتقده وسلم منهجه. فالأمر مقيد بشرح النبي صلى الله عليه وسلم لما هو في القرآن، وكما قال الإمام الأوزاعي: السنة بمنزلة القرآن، لعل القول للشافعي: السنة بمنزلة القرآن، وهي المصدر الثاني في الإسلام، وهي المفسرة لكلام الرحيم الرحمن. فهذه الكلمات الجميلة بيّنت مكانة السنة أو حجية السنة. ذلك التزم أغلب علماء الأمة بهذا العلم، فمالك محدث قبل أن يكون فقيه، البخاري عرف بالحديث كما عرف بالفقه وبغيرها من العلوم، أحمد عرف كمحدث ولم يعرف كفقيه، الشافعي بكتاب الرسالة والأم عرف كمحدث قبل أن يعلم كفقيه، وغيرهم. وقس على ذلك السفيانان، سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، حماد بن زيد وحماد بن سلمة، الأوزاعي، ابن شهاب الزهري، ربيعة الرأي، الليث بن سعد، هؤلاء الجمع اشتهروا بالحديث قبل أن يظهر بيانهم في الفقه وفي الأصول وفي غيره. أما من اشتغل بغير هذا كأبو حامد الغزالي صاحب كتاب المستصفى وصاحب كتاب إحياء علوم الدين، فكانت له شذوذ وطوام عقائدية يعلمها القاسي والداني من طلابه. كذلك بعض من التزم ببعض المسائل وترك الأخرى كالإمام البيهقي، التزم بعض المسائل في السنة وترك بعضها، فعرف ب يعني بعض المواقف التي أخذت عليه خاصة في باب الاعتقاد. لذلك اعتنى علماء الأمة بهذا العلم أيما عناية، لأن فيه تشبث بهدي النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية السلوك والاعتقاد والعمل وغيره. فهذا في العموم يمثل ثمرة هذا العلم. رابعا قلنا فضله، فضله أو فضل هذا العلم هو كما ذكر هذا الإمام المسناوي قال، نذكر هذا البيت: أهل الحديث أهل النبي. قال الإمام المسناوي، ونقل هذا الشيخ الألباني في صفة الصلاة، قال المسناوي: أهل الحديث أهل النبي صلى الله عليه وسلم، إن لم يصحب نفسه أنفاسه صاحبه. أهل الحديث أهل النبي، إن لم يصحب نفسه أنفاسه صاحبه، أي إن لم يصحب ذات النبي صلى الله عليه وسلم ونفس النبي صلى الله عليه وسلم صاحب أنفاسه، أي كلامه وهديه صلى الله عليه وسلم. حتى أن الإمام أحمد بن حنبل بلغه من مروية النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى جارية فسماها مرجان، ثم أعتقها بدينار من ذهب. فكان ابن أحمد بعد أن وصل إليه هذا الحديث بسنده عن قتيبة بن سعيد قال: أخبرنا مالك عن أبي سناد أن أرجع النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل الحديث. ما إن وصل إليه الإسناد ووصل إليه من الحديث إلا وخرج أحمد إلى السوق واشترى جارية وسماها مرجانة ثم أعتقها بدينار. هذا لكي يعني يشابه النبي صلى الله عليه وسلم في فعله، فكما قيل: تشبهوا بهم فإن لم تكونوا مثلهم فالتشبه بالكرام رباه، فالتشبه بالكرام رباه، وخير التشبه هو التشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه. فكان من فضائل هذا العلم التشبه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من فضائله أن طالب العلم سيكون في جنة وبستان، كما ذكر هذا الإمام مغلطاي وجمع من أهل العلم، أن طالب العلم سيكون في جنة وبستان. الجنة هي المرور على أفعال وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم، ستعلم كيف يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يصوم، كيف يتعامل مع الناس، كيف يعني يأكل إلى غيره. فهذه جنة بعين تكون مقارب أو مشابه أو على دراية بعمل نفسه. أما البستان، أنك تتنعم ببستان الفجر كلما مررت على حديث إلا وقلت صلى الله عليه وسلم. قال البخاري عن سلمة عن مكي بن إبراهيم قال: أخبرنا يزيد بن أبي عبيدة عن سلمة بن الأكوع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما إن تمر على حديث في الموطأ أو في الصحيح البخاري أو في مسند أحمد إلا وذكرت النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره بعشرة يعني حسنات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويضاعف فعلا والجزاء من جنس العمل كما قيل في هذا. نسبته، نسبة هذا العلم، ينتسب هذا العلم إلى العلوم الشرعية، إلى العلوم الشرعية، وبالخصوص إلى علوم الآلات أو علم الآلة، علم الآلة. قلنا أن علوم الآلات متعددة: العقيدة، المصطلح، الأصول، وعلوم القرآن والعربية، النحو والصرف وغير ذلك، ينتسب هذا العلم. ثم ذكر الاستمداد وفضله والنسبة والواضع، عفوا الواقع، واضع هذا العلم. أول من وضع هذا العلم من ناحية الجمع، جمع الأحاديث لوضع القواعد، وهنا التفريق بين جمع المرويات للأحاديث ووضع القواعد، قاعدة الحديث الصحيح، الحديث المعروف، فهذا شيء ثاني سنتين. أول من جمع المرويات هو ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى، وقد ذكر السيوطي هذا في ألفيته فقال: وأول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر. فكان ابن شهاب يعني له يعني الرياسة في جمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو الصبغ كما قيل، قصد الصبغ في جمع المرويات، وذلك بعد أن صدر أمرا من عمر بن عبد العزيز، وهذا الأمر سببه يعني ملاحظة عمر بن عبد العزيز لحال يعني الناس في ذلك العصر وتغافلهم عن الأحاديث والمرويات واشتغالهم بفقه أبي حنيفة واشتغالهم بفقه العراقي عفوا، فقه جعفر الصادق ويزيد بن علي وأبو حنيفة أيضا، واشتغالهم بالقرآن الكريم فقط. فما كان منه إلا أن يحث ابن شهاب الزهري، وكان أعلم رجل في ذلك العصر، بأن يجمع مرويات نفسه، فجمع الأحاديث في كتاب سماه الجامع. ثم اشتغل بقية أهل العلم في اتباع هذه السنة، فجاء عبد الملك بن جريش فجمع الحديث في الموطأ، ثم جاء مالك فجمع الحديث أيضا في كتاب سماه الموطأ، ثم جاء هشيم بن بشير ومعمر بن راشد وعبد الله بن مبارك، إلى أن جمعت الأحاديث في الكتب التي هي الكتب التي وصلت إلينا في هذا العصر، الصحاح والمسانيد والموطئات والسنن وغيره. هذا ما يتعلق بالمرويات. أما يتعلق بالقواعد علم مصطلح الحديث، فأول من وضع هذا العلم وساهم في نشأة هذا العلم هو الإمام الشافعي في كتاب الرسالة. أول من وضع علم مصطلح الحديث الإمام الشافعي في كتاب الرسالة. وهنا ملاحظة علمية نتبينها، أن الإمام الشافعي كان له الصدق في تأسيس عدة علوم، كحال ابن خلدون الذي أسس علم الاجتماع وغيرها من العلوم. أيضا الإمام الشافعي في علوم الشريعة كان له الصدق في تأسيس علم أصول الفقه وعلم مصطلح الحديث، علم أصول الفقه وعلم مصطلح الحديث. والناظر والمتأمل في كتاب الرسالة يتبين له هذا الأمر جيدا. فالشافعي عندما كان ينقل الأحاديث في الرسالة كان ينقل الحديث فيبين درجة الحديث، ثم يذكر بعض القواعد في تعريف الحديث الصحيح أو في تعريف الحديث المرسل أو في تعريف الحديث المدلس، ويتحدث عن هذه المسائل. إلا أن هذا الأمر مزجه الإمام الشافعي في كتاب جمع بين الفقه والأصول والحديث، أي أصول الفقه والفقه والحديث، ولم يستقل بكتاب في علم المصطلح. فظل هذا العلم إلى عصر الشافعي موجود في بطون الكتب أو في مضان الكتب ككتاب الرسالة أو ككتب التساؤلات، تساؤلات يحيى بن معين وتساؤلات أحمد بن محمد. كان يحيى بن معين وأحمد بن محمد أيضا الصدق في تأسيس هذا العلم، أيضا ممن أسس هذا العلم يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وأبو بكر ابن أبي الشيبة الدوسي، وأبو بكر ابن أبي الشيبة الدوسي. إلا أن هؤلاء الجمع أبو بكر وأحمد ويحيى من تلاميذ الشافعي على ما هو مذكور عند أهل العلم، هؤلاء الأربعة ذكروا المصطلحات في مضان كتبهم في كتب فقهية وكتب حديثية، ولم يستقلوا بهذا العلم في كتاب بعينه خاص بعلم المصطلح. إلى أن جاء الإمام الترمذي وأشار إلى بعض التعريفات في كتاب العلل، أيضا فعل هذا يعني جمع من علماء القرن الثالث الهجري، ذكروا بعض المصطلحات فعرفوا الحديث المعلول أو علل الحديث، وعرفوا المراسيل وعرفوا البلاغات وغيره. وإلى حد ذلك العصر لم نجد يعني كتاب مستقل بعلم المصطلح، إلى حد عصر الإمام عبد الرحمن الغنهروزي الذي توفي سنة 360 من الهجرة، وهو الذي استقل بعلم المصطلح، وضع كتاب خاص بعلم المصطلح الحديث. وهكذا لكل علم طور ونشأة وتاريخية، كعلم العربية مثلا علم اللغة أول من جمعه كما قيل أحمد بن داود وعلي بن أبي طالب في بعض أحكامه، أول من جمع علم الفقه يزيد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب وأبو حنيفة، أول من جمع الأصول الإمام الشافعي. أيضا في علم المصطلح أول من جمع علم المصطلح يعني استقلالا مستقلا به في كتاب هو الإمام عبد الرحمن الغنهرمزي في كتابه المشهود المحدث الفاصل، ولا يقال المحدث الفاضل بل المحدث الفاصل، المحدث الفاصل. هذا يعتبر أول كتاب في علم مصطلح الحديث. ثم صار العلماء على منهجية هذا الإمام عبد الرحمن الغنهرمزي الذي حاول تعريف الحديث الصحيح وتعريف الحديث الضعيف، ولم يكن عنده تعريف الحديث الحسن وبعض الأشياء في علوم الحديث. فجاء فيما بعده الحاكم النيسابوري الذي توفي 405 من الهجرة، وضع كتاب سماه معرفة علوم الحديث، وفيه جمع بعض التقريرات وبعض التعريفات للقواعد الحديثية التي أشار إليها أحمد بن محمد ويحيى بن معين والإمام الترمذي في علمه. وأول من شرع في تنظيم أو في وضع منهجية لعلم مصطلح الحديث وترتيبه على ما هو معتبر في هذا العصر كان الإمام ابن الصلاح الشهرزوري وضع كتاب سماه معرفة أنواع علوم الحديث، وهذا الكتاب يعرف بمقدمة ابن الصلاح، وقد توفي رحمة الله عليه سنة 643 من الهجرة. فكان ابن الصلاح أول من سعى إلى تبويب ووضع منهجية لعلم مصطلح الحديث، فبدأ بالحديث الصحيح، ثم أشار الحديث الضعيف، ثم عرف بالحديث الحسن، ومن هنا بدأ يعني ما هو معروف عندنا بالحديث الحسن الذي يقوى إلى صحيح، أو الذي كان من خلال أو من نطاق تقوية أحاديث ضعيفة أو ضرب أحاديث ضعيفة فيما بعض فيما بينها بين، حتى ارتقت إلى درجة الحسن لذاته والحسن لله. كان ابن الصلاح هو أول من أشار إلى هذه التعريفات بعد أن استفاد من تعريف الإمام الترمذي للحديث الحسن. ثم جاء كتاب النخبة، نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، فكان هذا الكتاب بمثابة يعني أيقونة علم مصطلح الحديث، فهو ورقات صغيرة لا تتعدى 5 ورقات أجاد فيها صاحبها وماتنها الحافظ ابن حجر العسقلاني في جمع التعريفات الحديثية من ذلك المصطلحات المعتبرة عند علماء الحديث، والمميز في تصنيفه هو جمع التعريفات المتفق عليها بين العلماء، فقد عرف الحديث الحسن كما عرفه أو كما اتفق عليه العلماء، لأن الحديث الحسن اختلف فيه العلماء إلى 3 أقوال، ووجدنا تعريف الإمام الخطابي وتعريف الإمام الترمذي وتعريف ابن الصلاح الشهرزوري، فهذه 3 أقوال لقاعدة واحدة. فجاء الحافظ ابن حجر العسقلاني وعرف الحديث الحسن كما هو مشهود ومتفق عليه بين علماء الإسلام. ثم جاءت كتب فيما بعد ذلك على شكلة النظم منظومة، كنظم الألفية، ألفية العراقي، ثم ألفية السيوطي، ثم البيقونية وهي أيسرها، ثم ظهرت كتب المعاصرين، ومن أفضل كتب المعاصرين كتاب تيسير مصطلح الحديث للدكتور محمود الطحان، وكتاب قواعد التحديث لجمال الدين القاسمي، وأنا شخصيا أنصح بكتاب التحرير في علوم الحديث لعبد الله يوسف الجديع، فهذا أفضل كتاب، وهو كتاب جامعي درس في الجامعة الإسلامية سواء كانت الجامعة الزيتونية أو جامعة أم القرى بمكة أو جامعة القرويين بفاس أو غيرها من الجامعات الإسلامية، بحكم أن هذا الكتاب صاحبه نجح في تبسيط المسائل وفي ضرب الأمثل وغير ذلك، تحرير علوم الحديث، وهو في 3 مجلدات مطبوع في التحرير في علوم الحديث لعبد الله يوسف الجديد. خامسا قلنا مواضعه استنداده، يستند هذا العلم أقواله وقواعده من كتب السنة، سواء كانت كتب رواية أو دراية، طيب، حكم الشارع أي حكم هذا العلم فرض كفاية على عوام الناس، وفرض عين على طلاب العلم. لماذا فرض عين على طلاب العلم؟ لأنه من علوم الآلة، ولا يستطيع الفقيه أو طالب العلم أو العالم أو المفتي أو المجتهد إقامة مسألة إلا بمعرفة يعني الدليل الحديثي أو النص الحديثي، هل هو صحيح أم ضعيف. لذلك الفقيه يستعين دائما بالمحدث، أو قل المحدث هو الذي يقدم خدمة للفقيه لكي يسترشد إلى الفتوى الصائبة والصحيحة، وكما قيل علم الحديث علم خادم لكل علوم الإسلام، كل علوم الإسلام تحتاج إلى علم الحديث، وهو لا يحتاج لأحد، حكم أنه علم يعني ذا أنف متعال، حكم أنه يستمد الفتاوى الشرعية والمسائل العقائدية والسلوكية وغير ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن المحدث يشتغل، ذلك هو علم الصنعة بسبب الصناعة الحديثية، يشتغل على معرفة الأحاديث التي نقلت بإسناد متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمتن صحيح لكي يقدمها للفقيه بحكم أنه يستحقها للاستدلال بها في بعض المسائل الاجتهادية والفقهية وغيرها. فأصبح المحدث كالصيدلان يشتغل على صناعة الدواء، والفقيه كالطبيب يشتغل على يعني معرفة ذلك الدواء وعرضه لمن يريد يعني فتوى معينة أو اجتهاد معين. فأصبح شغل المحدث والشغل الأساسي أو علم الحديث هو الشيء الأساسي قبل الفقه. لذلك سقط الكثير من دراسة الفقه بحكم أنهم لم يتمكنوا من علم الحديث. يعني كثير من الفقهاء شذوا عن منهاج السنة. فهذا ابن حبيب الأندلسي له طوام فقهية كثيرة ذكرها في كتبه بحكم أنه لم يكن صاحب صنعة حديثية. لذلك هذا يبين لطلاب العلم أن هذا العلم قيم، فاعتبره بعض العلماء فرض عين على طالب العلم، فما بالك بالعالم والفقيه والمفتي وغيره. قلنا الاستنداد الحكم ماذا أيضا؟ مسائل والاسم الاستنداد الحكم الشريعي مسائل والبعض بالبعض، مسائل والبعض بالبعض اكتفى أن لهذا العلم مسائله. مسائله عديدة، علم مصطلح الحديث، ذلك من مسائله معرفة أحوال الرجال من ناحية صدقهم أو كذبهم وغير ذلك، أيضا معرفة درجات الحديث أو درجة الأحاديث، ومن مسائله أيضا معرفة فقه الحديث. لذلك لدينا علم يسمى بعلم فقه الحديث، ومذهب يسمى بمذهب أهل الحديث. هذه كلها مسائل وقضايا. هذه أيضا من قضايا يعني قضايا العلل، يعني معرفة علم الحديث وغير ذلك، وهي مسألة سنأتي عليها إن شاء الله في آخر هذه الدروس العلمية. والبعض هو من درى الجميع حاز الشرف. من درى الجميع أي من اكتسب كل القواعد وكل المسائل الأصولية الحديثية نال الشرف. قلنا والاسم، هذه تجاوزناه، والاسم اسم هذا العلم، اسم هذا العلم. من العلماء من يطلق عليه اسم مصطلح الحديث وهو المسمى العام، وثمة من العلماء من يسميه بأصول الحديث، أصول الحديث، وثمة من يكنيه بعلم الحديث دراية، وثمة من يعرفه بعلم الرجال. لذلك ذكر أبو الطاهر السلفي بيتا فقال: علم الحديث علم الرجال، تركوا الابتداع للاتباع، لما جنى الليل كتبوه، ولما غدوا أصبحوا للسماء. لماذا علم الرجال؟ بحكم ما فيه من مشقة وعناء في الرحلة في طلبه وفي الاستجازة فيه وفي يعني حفظ متونه وغيره. فهذا علم مشاق يتطلب يعني فحولة كما قيل وغير ذلك، وهذا بينه الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية. هذا في العموم تعريف عام أو مدخل عام لعلم مصطلح الحديث. من الأشياء التي ننصح بها لكي نكتسب هذه المادة في الغاية ليس معرفة بعض المسائل أو الامتحان في أو نيل الشهادة والامتحان في بعض المواد الشرعية، لا، إنما الغاية هي أسمى وأعلى، وهي تخريج زمرة من المحدثين والفقهاء والأصوليين، وكما قلت لكم في أمس الحاجة إلى هؤلاء، خاصة أصحاب العلوم الشرعية وأصحاب الاختصاص. فدائما طالب علم لا يستطيع ان يكون موسوعيا يمتلك كل العلوم الشرعيه ويتحدث في كل شيء، يجب ان يحدد لكيانه يعني كما قيل اهداف وغايات يعني ساميه وعاليه يرنو اليه، وعاش معرفه قدره على المرء ان يقدر نفسه باي اختصاص يريد ان يختص في اي علم يريد ان يبرز. اما ان كان هذا العلم بغايه الثقافه الدينيه فهذا شيء كما قيل لا نستحقه في هذا العصر، فعلوم الشريعة ليست ثقافة تعلم، إنما علوم الشريعة علوم سامية يتدين بها ويتعبد بها ويلتزم بها، ومن وجوب الالتزام بها تبليغها، من ذلك تبليغها على أصولها، وكما قيل من اشتغل بهذا العلم سلم معتقده وصح ما منهجه. من الكتب التي ننصح بها لاكتساب هذا العلم كمادة شرعية وكاختصاص ذكرنا كتاب التحرير في علوم الحديث، أيضا كتاب تيسير مصطلح الحديث للدكتور محمود الطحان، وكتاب مادة وسهل العبارة، وأيضا كتاب قواعد التحديد لجمال الدين القاسمي، وكتاب تدريب الراوي للإمام السيوطي، جمال الدين القاسمي تدريب الراوي للإمام السيوطي، ومقدمة ابن الصلاح طبعا، مقدمة ابن الصلاح. أما من أراد أن يشتغل على المتون المبسطة ويبحث عن شروحها فدائما طلاب العلم يذهبون إلى البيقونية ثم النخبة ثم الموقظة، البيقونية يدرس في بداية الأمر البيقونية ثم نخبة الفكر ثم الموقظة، الموقظة الإمام الذهبي. أما من له همة عالية في الحفظ أن يتقن الحفظ فعليه بألفية العراق، هنا لدينا ألفيتين، ألفية السيوطي وألفية العراق، لأن الدكتور عبد الكريم الخضير وجمع من أهل العلم ينصحون بألفية العراق لما فيها من جيد وحسن اختيار للمصطلحات وللقواعد الحديثية. هذا العلم فيما بعد سيمكننا من معرفة السنن التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا تصح، ونحن كما قلت يعني خاصة في هذا العصر وفي هذا الزمان قل العلم، وسبب هذا وتفشت البدع، سبب هذا غياب يعني السنن، حتى أن الدروس أصبحت لا يعقد لها شرح بكتب الصحاح كصحيح البخاري وصحيح مسلم وموطأ مالك، وقلت يعني حتى في المدارس الشرعية من تعتني بهذا الأمر، رواية المسند أو رواية الموطأ أو تحديث الناس بثلاثيات البخاري أو تسميع الناس الأربعين النووية، وهذه مسائل جد هامة في أننا يعني وقعنا أو نقع دائما في زلات عديدة من بينها مسائل تعبدية كسوء يعني أداء الصلاة أو سوء المسائل في الصيام أو في العمرة أو في الحج، وقص على ذلك ما يعانيه كثير من كبار السن، وهذا يعود إلى قلة العناية بالسنة النبوية. هذا ومن لديه سؤال فليتفضل. يسر شفاهي مسج طبعا في علم المصطلح صار الحديث نشتهي تاريخه مبادئه العشر كتبه علمائه منهجية العلماء فيه الغاية منه، هذه كلها مسائل تستحق يعني مناقشة وعندها. هذا أي؟ أي المختصرات اللي منتشرة كان يوسف إذا قرأ الكتاب يغنينا عن بيقونية عن الوسطى عن أي بيقونية؟ هو الذي يذهب إليه كثير من طلاب العلم وأهل العلم كتاب نزهة النظر في شرح نخبة الفكر، هذا كتاب يعني يغني طالب العلم عن بقية المتون الحديثية، إلا أن هذا لا يمكن طالب العلم من امتلاك هذا العلم بالخصوص علم مصطلح، فهذا العلم في مسائل وقضايا عديدة بين قضايا العلم قضايا المراسيل البلاغات بلاغات مالك التي وجدت في الموطأ، فهذه كلها نوقشت خارج كتاب نسخة النظر، ونوقشت في كتاب علم الحديث الترمذي، نوقشت في مقدمة ابن الصلاح، فلا نستطيع أن نجزم أن يوجد كتاب بعينه تستطيع به اكتساب العلم الذي تريد أن تختص فيه كعلم الأصول مثلا، لا يستطيع المرء أن يقول أني درست ورقات الجويني وبذلك تمكن من تأصيل بعض المسائل الفقهية والدينية، لا، بعض ورقات الجويني المستصل المزاري وغيرها من الكتب التي هي في علم الأصول، أيضا الفقه، أيضا من امتلك الفقه المالكي يجب أن يتوسع في الفقه المقارن ويقرأ بعض المسائل في بقية المذاهب الأخرى لكي يتملك ذلك ذلك، هذه من أراد أن يكون ذا باع وذا مكان في العلوم الشرعية. عفوا شيخ، أقصد كتاب الشيخ عبد الرزاق النادي اللي عن أي مختصر الفلسفة؟ البيقرونية. هذا الكتاب تذكرة في علم مصطلح حديث الشيخ عبد الرزاق المهدي هو تلخيص للبيقرونية، وأخذ بعض الأبيات البيقرونية وحاول شرحها مع بعض التعليقات، إلا أنه رتب البيقرونية على ما هو معهود في علم المصطلح. فالإمام البيقروني لم يلتزم بالتعريف للجهل عند علماء الحديث، فترى تجده يتحدث عن الحديث الصحيح ثم يذهب يتحدث عن المسلسل أو يتحدث عن الإسناد العالي والإسناد النازل. هذا ليس ترتيب منهج. نحن في علم مصطلح الحديث ندرس الحديث الصحيح ثم الحسن ثم الضعيف ثم الحديث المدلس ثم المرسل الخفي وهكذا بمنهجية معينة، كما هو الحال في ترتيب سور القرآن وفي ترتيب المسائل الفقهية وغيرها، الطهارة، الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج. في علم المصطلح هذا الترتيب أيضا معتمد. نسبة المعاصرين لا يترجم، لا يترجم المعاصر، يدخل مباشرة في شرح. هو طلب ترجمة للشيخ عبد الرزاق المهدي، قلنا المعاصرين لا يترجم له، أن كتب التراجم تؤلف يعني بعد وفاة أصحابها، يعني مترجم بعد السير أعلام النبلاء الأوزاعي جمع بعد أن نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.